طلع أبو الأكبر بسكينة شال الحرام وأهله بضعينة طلع أبو الأكبر بضعينة شال الحرام وأهله بضعينة مشى ودروا كربلا في عينه هبا ويب وقار كله صراخ عافي المدينة وسفرته طويلة ظلت توين فاطمة العليلة عافي المدينة وسفرته طويلة ظلت توين فاطمة العليلة خذني يا ابويا غربتك مهولة ما أقسى الانتظار يحمل أسرار طلع أبو الأكبر بسكينة شال الحرام وأهله بضعينة مشى ودروب كربلا في عينه هباويب وقار كله صراخ عافي المدينة وسفرته طويلة ظلت توين فاطمة خذني يا ابويا غربتك مهولة ما أقسى الانتظار يحمل أسرار دنيتي بالألم الفجيع الفرح لحظة ما مر علي منه لي للرضيع وياي لا سكنة ورقية دنيتي بالألم والفجيع أبويا بهالمصيبة أصبحت أني غريبة واللي يحب ليل ونهار ينطر بشوق حبيبة يا أبويا بهالمصيبة أصبحت أني غريبة واللي يحب ليل ونهار ينطر بشوق حبيبة ينطر بشوق حبيبي طلع أبو الأكبر بسكينة شالي مشى ودروب كربلا في عينه هباوي بوقار كله صرا عافي المدينة وسفرته طويلة ظلت توين فاطمة العليلة خذني يا ابويا غربتك مهولة ما أقسى الانتظار يحمل أسرار الفجيعة والله ضيعة ضاقتي علي هذه الوسيعة الفرح لحظة ما يا أبويا بهالمصيبة أصبحت أني غريبة واللي يحب ليل ونهار حبيبة واللي يحب ليل ونهار ينطر بشوق حبيبة ينطر بشوق حبيبة طفلة والمحن همها ما سكن بالفرج تنظر أملها طفلة والمحن همها ما سكن بالفرج تنظر أملها الدمع يظل يترسي المقال يرجع الوالي لمها غربة واشتياق يصعب تفرح الطفل بهالها تنثر الجروح عالأهل تنوح لا رجع واحد وصلها همها ما سكن بالفرج تنطر أملها الدمع يظل يترسي المقام يرجع تحمل أجبال مو بالمرض أنيني من هذا الإرحال ضعني البعيد ولاني وما بيدي حيلة قصة ألم زماني أني العليلة أني العليلة حزني ما تحمل أجبال وبالمرض أنيني من هذا الإرحال طعني البعيد ولاني وما بي حيلة قصة ألم زماني أني العليلة طفلة والمحن همها ما سكن بالفرج تنطر أملها الدمع يظل يترسي المقل يرجع الوالي لمها غربة واشتياق يصعب الفراق تفرح الطفل بهالها تنثر الجروح عالأهل تنوح لا رجع واحد وصلها آني العليلة حزني ما تحمل أجبال وبالمرض أنيني من هذا الإرحال عني البعيد ولاني وما بيدي حيلة قصة ألم زماني أني العليلة أني العليلة حزني ما تحمل أجبال وبالمرض أنيني من هذا الإرحال أني البعيد ولاني وما بيدي حيلة قصة ألم زماني آني العليلة قصة ألم زماني آني صفت أحلامي بس حسرة تلوح ببالي كل فكرة يرجعوني وتقر عيني واشوف ظنوة الزهرة بعد ما طول بهجرة سمعت الناعي بالعبرة يقول احسان يظل دامي تغسل من دم نحرة وظل مطروح يفت الروح وظل مطروح يفت الروح ترض خليل عدى ضلوعه ايهو قلبه من العطش دار صبح فوق الرمح راسه ايهو جسمه ظل بالتراب صبح فوق الرمح راسه ايهو جسمه ظل بالتراب يترض خلي العدى ضلوعه ايهو قلبه من العطش ذاب وقلبه من العطش صفت احلامي بس حسره تلوح ببالي كل فكره يرجعوني وتقر عيني واشوف ظنوة الزهرة بعد ما طول بهجرة سمعت الناعي بالعبرة يقول احسان يظل دامي يتغسل من دم نحر نصيبي والله ما تكفيني الدموع ضيعتني يا حبيبي والحزن في قلبي مطبوع الدمع أصبح نصيبي والله ما تكفيني الدموع ما تغمض لحظة عيني فرقتك تنهب بالضلوع دارك قعيد كل سنيني وعلق بكي زاوية سموع خلى سولف لك اش احكي لك احوالي من بعد هجرة طاعتني يا مالي. خل اسولف لك احكي لك احوالي من بعد هجرك ضاعتني يا مالي. ضيعتني يا حبيبي والحزن في قلبي مطبوح، الدمع اصبح نصيبي والله ما تكفيني الدموع. ما تغمض لحظة عيني فرقتك تهب الضلوع. دارك اقعد كل سنيني وعلق بكل زاوية شموع. ضيعتني يا حبيبي والحزن في قلبي مطبوح، الدمع اصبع نصيبي والله ما تكفيني الدموع. خل اسولف لك واشكي لك احوالي من بعد هجرك ضاعتني يا مالي. خل اسولف لك واشكي لك احوالي من بعد هجرك ضاعتني يا مالي. من بعد هجرك ضاعتني يا مالي.